العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد وصلنا فيه إلى الفصل الثامن. وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الآية، وقوله تعالى ولولا رجال المؤمنون الآية، فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه فيهم ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم، فلما خلت مكة منهم عذبهم بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم. هذه الغلبة في غزوة بدر لا شك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين السنة الثانية من الهجرة وبين ما تقدمها من وجود المؤمنين في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مدة لا بأس بها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح التي أنزلها على نبي وهو عائد من الحديبية راجع إلى المدينة، وقد ذهب لأداء العمرة في السنة السادسة من الهجرة هو وجمع غفير من أصحابه رضوان الله عليهم، وفوجئوا بقريش تردهم عن البلد الحرام وتمنعهم من دخول مكة ذاك العام، وتتفق معهم على أن يعودوا العام القابل ليقضوا عمرتهم، وهي المعروفة بعمرة القضاء في السنة السابعة، قضاء للعمرة التي جاءوا لأدائها في السنة السادسة فردتهم قريش. تلك السورة التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة من الحديبية، ويبشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه السورة هدأت نفسه ونفوس أصحابه الذين عجبوا لتصدي قريش لهم ومنعهم من زيارة البلد الحرام البيت الحرام، فهي بشارة عظيمة. يقول في هذه السورة جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لولا هؤلاء المستضعفون الذين ما زالوا بمكة لا أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين نقمة منهم بنصر المؤمنين الذين جاءوا لأداء العمرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر عودة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة دونما قتال. وهذا لا شك أنه كان أمرا مستغربا لدى الصحابة، حتى إن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله لما اشترطوه على المسلمين من شروط قاسية؟ اشترطوا عليهم أن يعودوا ذاك العام لا يدخلون مكة، ويرجعون العام التالي لقضاء عمرتهم، وأن يرد كل من آمن من أهل مكة ولحق بالنبي إلى مكة إلى المشركين، ومن جاء من المدينة للمشركين في مكة لا يردونه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كان رئيس وفد قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، وقد أسلم فيما بعد، وقال كلمة تكتب بماء الذهب حينما ارتد بعض العرب، قال لأهل مكة: أنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من بدل وغير. يا أهل مكة، أنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من بدل وغير. لكنه في العام الثالث كان معاندا، كان يترأس وفد قريش، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أملى على علي أن يكتب هذا ما عاهد عليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال له: لا، اكتب باسمك اللهم، واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذه بذلك، بل يروى أن الإمام علي أبى أن يمسح كلمة رسول الله من الرقعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستسام بمثلها وتقبل. وكان ذلك في الفتنة الكبرى حينما انتفض الخوارج وأهل الشام على الإمام علي، وأراد أن يصالحهم، فأملى على الكاتب هذا ما عهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالوا: لا، لا نعترف بأنك أمير المؤمنين. فرضي بما أملوه عليه. وهذا شأن الرجل الملهم والرجل الذكي والرجل المسلم الصادق، لا يتشبث بشكليات الألقاب والألفاظ الرنانة التي لا تقدم ولا تؤخر. ففي سبيل حقن الدماء وفي سبيل الاتفاق على الخير والوصول إلى أرضية مشتركة بين الناس ينبغي التنازل وينبغي التسامح، ولكن المعاند المكابر يجر الناس إلى الفتنة ويوقعهم في الدماء، ثم بعد ذلك ربما ينسل هاربا تاركا الناس يعانون. فويل للظالمين، ثم ويل. فسورة الفتح نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشره بفتح مكة، وهو عائد من صلح الحديبية هو وأصحابه ممنوعون من دخول مكة وأداء عمرتهم. وانظر إلى هذه السورة وبما افتتح الله سبحانه وتعالى، افتتح بنون العظمة مؤكدة بإن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بتنزيل المستقبل ما سيقع في المستقبل منزلة الواقع الذي وقع وحدث. أن العظمة في أوائل سور القرآن الكريم تصادفنا في أربع سور، في قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح أبو البشرية الثاني كما يقول المؤرخون، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لا شك أن القرآن العظيم هو من أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من عليائه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر ينبع في الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليسقي المسلمين بعد مرورهم على الصراط بيده الشريفة، فلا يضمؤون أبدا حتى يدخلوا الجنة. وحكم فيهم سيوفهم وعورتهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي الآية أيضا تأويل آخر، حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءة عليه قال: حدثنا أبو الفضل ابن خيرون. القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله من أجل شيوخ القاضي عياض، وهو من علماء الأندلس، توفي عام 514. وقال عنه الإمام: القاضي الشهيد، لأنه استشهد رحمه الله في غزوة قتندة في إحدى المعارك التي وقعت بين المسلمين والكفار. فالقاضي الشهيد أبو علي رحمه الله يعرف بابن سكرة تمييزا له عن شيخ آخر يعرف بابن بقوة. وعن شيخ آخر يعرف بالجياني، وكلهم يشتركون في اللقب وفي الكنية والاسم واسم الأب، لكن الجياني أبا علي الجياني وأبا علي الشهيد هذا ابن سكرة من أجل شيوخ القاضي عياض. والمعروف بابن بقوة يأخذ عليه أهل الحديث شيئا من التدليس، والقاضي الشهيد أبو علي رحمه الله مثل ما يعرف بابن بقوة بابن سكرة يعرف بالصدفي، ويعرف بابن فيرة، فيرة بالياء المشددة المضمومة، وهو خلاف لقب الإمام الشاطبي رحمه الله أبو القاسم الشاطبي صاحب الشاطبية الذي يلقب بفيره. الإمام الشاطبي لقبه أو في لقبه في نسبه فيره بالياء المد والراء المضمومة، والصدف هذا ابن سكرة يعرف بابن فيورة، فبينهما خلاف في الضبط، وإن كانت الكلمتان مشتبهتين. وفيره لقب الإمام الشاطبي هو تعريب للكلمة الأسبانية أو الكلمة الفرنجية فيرو، وهي كلمة كانت معروفة في مجتمعنا في الخمسينات والستينات، فيرو بمعنى الحديد، من لغات الفرنجة معناها الحديد. فابن سكر رحمه الله يقول القاضي عياض بقراءة عليه، يعني ما سيريده من حديث وهو يقرأ على القاضي أبي علي. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بقراءة عليه قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي. أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي كلاهما عالم ثقة، ابن خيرون توفي عام 488، والصيرفي توفي عام 500، وكل طبعات الكتاب التي اطلعت عليها من كتاب الشفاء المطبوعة، وللأسف بعضها محقق من طرف باحثين مسلمين، كلها تقدم ابن خيرون على الصيرفي، وهذا فيه شيء من الخلل، لأن السلسلة ينبغي أن تكون الأقرب إلى المؤلف، والأقرب إلى المؤلف وفاة هو الصيرفي المتوفى عام 500. فإذا كان القاضي أبو علي الشهيد توفي عام 514، فالصيرفي توفي عام 500، ويأتي بعد ذلك ابن خيرون توفي عام 488. وهذان العلمان مع التالي لهما أبي يعلى البغدادي درس عليهم شيخ القاضي عياض أبو علي في المشرق، لأن أبو علي هذا ارتحل إلى المشرق رحلة طويلة، فأخذ على بعض مشايخ أفريقيا في طريقه في مصر، ثم قصد الحجاز، ثم قصد العراق، ثم قصد الشام، بل انصرف إلى ما هو أقصى من العراق، وتلقى على علماء كثيرين. القاضي أبي علي هذا كانت له رحلة طويلة، فممن تلقى عنهم ابن خيرون والصيرفي وأبي يعلى، وهم من كبار علماء الحديث في المشرق. والترتيب الذي لم أجده عند في طبعات كتاب الشفاء التي حققها بعض الباحثين المعاصرين للأسف، راعاه عالمان جليلان من شراح الشفاء من الأقدمين، هما الخفاجي في كتاب رياض النسيم أو نسيم الرياض، نسيم الرياض، وهو شرح مفصل كبير استوعب فيه كثيرا من التفصيلات والشرح لكتاب الشفاء. وكذلك الشرح المنسوب للملا علي القاري وهو مطبوع بحاشية نسيم الرياض، فهذان الكتابان فيهما السلسلة على وجهها الصحيح تقديم الصيرفي على ابن خيرون. وابن خيرون هذا لقب على صيغة جمع المذكر السالم ينتهي بواو ونون، يشبه زيدون وعبدون وهل مجرا. اختلف العلماء في ضبطه، هل يكون معربا بالحركات أم بالحروف أم يكون ممنوعا من الصرف. بعض أهل العلم يقولون بأنه يعامل على الأصل، وأصله هو صيغة جمع المذكر السالم فيعرب بالحروف، وبعضهم قال يعرب بالحركات مثل غسلين، تقول خيرون وخيرونا وخيرون. وأكثر أهل العلم على أنه ممنوع من الصرف لأن الزيادة فيه تشبه الزيادة التي تمنع الاسم من الصرف، فالاسم الأعجمي عادة يمنع من الصرف لسببين كالعلمية والعجمة أو العلمية ووزن الفعل أو العلمية والتأنيث، فقالوا يشبه هارون، ولا شك أن هارون اسم أعجمي. نعم. قال حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ. أبو عيسى الحافظ هو الإمام الترمذي رحمه الله، وابن محبوب من رواة الجامع الصحيح أو سنن الترمذي، والإمام الترمذي هو صاحب أحد الكتب الأربعة المعروفة في علم الحديث، السنن الأربعة سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي، فإذا قيل الأربعة قصد بهم هؤلاء أصحاب السنن الأربعة. وإذا قيل الستة زيد إليهما الصحيحان البخاري ومسلم، وإذا قيل السبعة زيد إليهما مسند الإمام أحمد. فالإمام الترمذي رحمه الله وهو رجل ضرير كان حافظة، بل قيل أنه ولد أكمه ضريرا منذ ولادته، كان ذا حافظة قوية. وهو يروي هذا الحديث في سننه. اقرأ. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن نمير عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن موسى ابن أبي موسى عن أبيه قال الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي. فالإمام الترمذي يروي هذا الحديث من خلال هذه السلسلة وهذا الإسناد عن أبي بردة وهو عامر ابن عبد الله بن قيس ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فالصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ويروي عنه هذا الحديث ابنه أبو بردة وهو عامر ابن عبد الله ابن قيس. وأبي بردة من التابعين توفي عام 104، وأبو موسى رضي الله عنه وارضاه من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 44، وهو الذي كان ذا صوت جميل في قراءة القرآن تطرب له نفس المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة في أخريات الليل بالمدينة بجانب بيت أبي موسى فسمعه يتلو القرآن فوقف يتسمع له يسمعه، وفي اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بما سمعه من جمال التلاوة وحسن الأداء، يعني مثنيا عليه الثناء كله، فقال له أبو موسى لو علمت بوجودك لحبرته لك تحبيرا، يعني لا زدته جمالا وزدته أداء لكي يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقع الإحسان الكامل. فلا شك أن جمال القراءة أداء وتنغيما مما هو مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا أصواتكم بالقرآن، فعلى أهل القرآن أن يتعلموا أحكام أدائه وأن يتأنقوا في تجويده وترتيله، وأن يعلموا الناس الأداء الجميل للقرآن، فالقرآن تخشع له الألباب حينما يؤدى الأداء الصحيح وبإحساس فياض من القارئ، الإحساس إحساس الخشية والرهبة من القارئ يزيد القرآن جمالا، ينعكس على أذن السامع وقلبه فيتأثر بذلك. هذا أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه الأشعري هو الذي يروي هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. هذا تأكيد لما أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى آية سورة الأنفال، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر المسلمين والناس أجمعين إكراما له يرحم الله خلقه ويغفر ذنوب المستغفرين والمؤمنين، وحينما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم كما يبين هنا في حديثه عليه الصلاة والسلام حينما تقول إلى جوار ربي يظل عند المسلم في علاقته بالله الاستغفار. الاستغفار هذا المغنم الكبير الذي ينبغي ألا يفتر عليه لسان المسلم في كل أحواله، وهو يقود السيارة، وهو جالس في بيته، وهو مضطجع في فراشه، كل ذلك يجلب الخير الكثير ويكون سببا في مغفرة الذنوب ونيل الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ونحو منه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي، قيل من البدع، وقيل من الاختلاف والفتن. قال بعضهم: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم، ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق، فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن. والعياذ بالله. في الحديث الثاني الذي يرويه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمان لأمتي أو لأصحابي. والأمان ربما في بعض الأحاديث أمنة لأصحابي بضم الهمزة وضم الميم، الأمنة بمعنى الأمان، وعندنا في العربية أمنة وأمنة، فلان أمنة وفلان أمنة. أمانة وأمنة، وبينهما فرق كبير. أمنة هذه التي بين أيدينا، أمنة بمعنى الأمان، وأمانة بفتح الميم، ضم الهمزة وفتح الميم لها معنى آخر، وأمنة بضم الهمزة وسكون الميم لها معنى ثالث. فالفرق بين أمنة وأمنة هو الفرق بين صيغة المبالغة في اسم الفاعل وصيغة المبالغة في اسم المفعول. أمنة صيغة مبالغة في اسم الفاعل الذي هو الآمن، من أمن الثلاثي، الذي يطمئن في عيشه إلى كل شيء، لا يرى بما حوله بأسا، كثير الاطمئنان والشعور بالأمان، هذا أمنة. والأمنة صيغة مبالغة في اسم المفعول وهو المأمون، هو من يلقى إليه الأمان ويطمئن به، وهاتان الصيغتان متقابلتان لهم نظائر كثيرة في العربية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: همزة، ويل كل همزة لمزة، همزة لمزة، يعني هذه بمعنى هماز ولماز أو هامز ولامز، صيغة مبالغة في اسم الفاعل. ولا نظير لها طبعا في اسم المفعول هنا، لأن في القرآن لم يرد همزة ولا لمزة بمعنى مهموزا أو ملموزا، لكن هذا هو القياس. ولكن العرب تقول فلان ضحك، إذا كان كثير الضحك، إذا كان كثير الضحك فهو ضاحك بصورة كبيرة، وفلان ضحكة إذا كان مضحوكا منه كثيرا يضحك عليه. ويقولون فلان رحلة لطلب العلم، رحلة لمن كان كثير الترحال يطلب العلم، كما هو حال القاضي الشهيد الذي تقدم ذكره في هذا الدرس، يعني ينتقل من بلد إلى بلد وكلما سمع بشيخ قصده ودرس عليه، كثير الترحال رحلة. والعالم الذي يرتحل إليه الطلبة وأهل طلبة العلم يقال عنه فلان رحلة، يعني مرحول إليه. ومن لطيف قول بعض أهل العلم أنه من لم يكن رحلة لم يصر رحلة، من لم يكن رحلة، من لم يكن رحلة يعني كثير الترحال لطلب العلم لم يصر رحلة، لم يصر كثير الارتحال إليه، يعني لم يعرف بعلمه فيأتيه طلبة العلم يدرسون عليه، من لم يكن رحلة لم يصر رحلة. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه. وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله، آية سورة الأحزاب، يخبر فيها المولى سبحانه وتعالى أنه يصلي بذات العلي على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. تفتتح الآية على خلاف الآيات التي فيها نداء للمؤمنين أو للناس، الآيات التي فيها نداء للناس أو للمؤمنين عادة تفتتح بأسلوب النداء، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يفتتح الآية بالإخبار أنه بذات العلي يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار على الدوام، وقيل الدعاء من الملائكة أو من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة هي التي تعد واحدة من موضوعات هذا الفصل التي صدر بها المؤلف ترجمة هذا الفصل بقوله: فصل في إعلام الله تعالى خلقه بصلاة عليه، لكنها ابتدأها في العنوان هي الأولى وجعل هي الوسطى. والمفسر ابن فورك، وهو فقيه شافعي أصولي كبير متوفى عام 416 من علماء القرن الرابع والخامس، يقول بأن بعض أهل التفسير يتأولون في قول الله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني بالصلاة، المراد بها صلاة الله جل وعلا على نبيه، حديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم ثلاث النساء، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والطيب معروف، والنساء قالوا إعلاء لشأن المرأة وتعليمها وتوجيهها، وقيل غير ذلك. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين بالضم هكذا يعني قرار العين، وبردها بردها، وعدم بكائها، وعدم حرارة دمعها، لأن في اللغة القر البرد، والقر الاستقرار، القر البرد والقر الاستقرار. ومعنى البرد موجود عندنا في لهجتنا، حيث يعبر بكلمة القرة، والقرة مطر وريح وبرد وكذا، كلها لها علاقة بهذا اللفظ، لفظ القر. وقرة العين يعني بردها وعدم بكائها، كما يقول صاحب اللسان، وعدم حر دمعها. قال العلماء: دمع الفرح المغتبط المسرور يكون باردا، ودمع الحزين يكون حارا. فهذا معنى قرة العين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقر عينه وتهنى وتهدى ويشعل بالارتياح التام في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا، أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمر الأمة بذلك إلى يوم القيامة. والصلاة من الملائكة، ومنا له دعاء، ومن الله عز وجل رحمة، وقيل يصلون يباركون. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة. سقط من هذا الكتاب ومن هذه النسخة كلمة الاستغفار، فصلاة من الملائكة استغفار. وقال بعض أهل العلم فيها معنى في الصلاة، صلاة الناس وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها معنى مباركة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة هي كثرة الخير، والمباركة طلب الخير. ولكن المؤلف يقول هناك فرق بين الصلاة وبين البركة، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بأن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ علمهم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الحديث يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والبركة. فتأويل بعض أهل العلم أن الصلاة المراد بها في آية الأحزاب هي البركة، هذا يعني تفسير غير دقيق. نعم. وسنذكر حكم الصلاة عليه، وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف، نذكر حكم الصلاة في فصل آخر لاحق إن شاء الله. نعم. في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد، أن الكاف من كاف، أي كفاية الله لنبيه، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. كاف ها يا عين صاد، كاف عند بعض أهل التأويل المراد بها كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من قوله أليس الله بكاف عبده، والآية فيها استفهام تقريري، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، الله كاف عبده من كل شيء. نعم. والها هدايته له، قال ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده، قال أيدك بنصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم. والعين عصمته له، قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. قالوا لما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم بضعة نفر يحرسونه عليه الصلاة والسلام ليلا، ففتح الباب وقال لهم انصرفوا، لقد عصمني الله سبحانه وتعالى. والصاد صلاته عليه، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الآية مولاه أي وليه وناصره، وجبريل وصالح المؤمنين، قيل الأنبياء، وقيل الملائكة، وقيل أبو بكر وعمر، وقيل علي رضي الله عنهم أجمعين، وقيل المؤمنين على ظاهره. الفصل التاسع. فالمؤلف ينتقل بعدها إلى ما ورده في العنوان ثانيا، وهو ولاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويستشهد بآية سورة التحريم بأن يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو وجبريل وصالح المؤمنين كلهم أعوان وناصرون لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فكلهم نصراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. وصالح المؤمنين كتبت في المصحف بدون واو، والمراد بها الجمع طبعا، المؤمنون الصالحون، من إضافة الصفة إلى الموصوف صالح المؤمنين، المؤمنون الصالحون، لكنها كتبت بدون واو، قيل مراعاة لأصل المعنى الجنس الذي هو اللفظ المفرد، فكتبت بدون واو لهذا السبب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.